بيدك مرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو الآثم وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله يا صاحب الحظ كم للناس من أمل في ورده يوم تسقي منه كل ظمي لواءك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك يا سعد من تلقاه بالدعم أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا تقوم وحدك كل الرسل لم تقم يقول كل نبي من تهيبه نفسي فتسجد أنت للرحمن من أمل تقول أنت لها يدعوك خالقنا اشفع تشفع هنا للخلق كلهم اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين غفل الكثير من الناس عن هذا المعنى أنا النهاردة بكلم حضرتك عن معنى الدعاء هذه العبادة العظيمة التي غفل عن معناها وعن قدرها وعن مكانتها كثير من الناس مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم لفظة الدعاء بمشتقاتها حوالي 212 مرة تخيل كلمة الدعاء بمشتقاتها في القرآن الكريم ادعوني يدعون تدعون فدعوه إلى آخر مشتقات الكلمة 212 مرة في القرآن الكريم علشان لما تشوفها عدد كبير كده تعرف قد إيه أن للدعاء في دين الله مكانة وأن للدعاء في دين الله منزلة لدرجة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث واضح صريح صحيح قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة خلاص عايز ايه تاني بعد المعنى ده الدعاء هو العبادة أنت حين ترفع يدك إلى الله تعالى وحين تسأل الله تعالى من فضله وحين تتضرع إلى الله وتبثه شكواك وتبثه سرك ونجواك فأنت في عبادة من أعظم العبادات وفي قربة تتقرب بها إلى الله تعالى الله تعالى نفسه سبحانه وتعالى هو الذي سماها بالعبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربنا ما قالش إن الذين يستكبرون عن دعائي تدبر القرآن وتأمل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال جل جلاله إن الذين يستكبرون عن عبادتي والمعنى يعني عن دعائي فسمى الله الدعاء عبادة لذا يا أحبتي الكرام كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك دعاء جميل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يعلمهم الدعاء يقول لهم تدعوا ربنا تقولوا ايه ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وشلاء أحزاننا. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا الدعاء الجميل ده قالوا يا رسول الله أنتعلمه يعني نحفظ الدعاء الحلو ده يا رسول الله علشان ندعي ربنا به أنتعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه. قد إيه كان الدعاء مهم وقد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أصحابه ويربيهم على هذه المعاني الطيبة التي غفل عنها الكثير من الناس. يا أحبة الكرام الدعاء سبب من أسباب مغفرة الذنب. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إنك إيه؟ ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ترفع إيدك لربنا وتقول يا رب أنا عبدك المقصر يا رب أنا عبدك الضعيف وأنت القوي يا رب أنا عبدك الفقير وأنت الغني يا رب أنا عبدك الذليل وأنت العزيز. ارفع إيدك لربنا ادع ربنا لا تمل من الدعاء لا تسأم من الدعاء أن حين تدعو الله سبحانه وتعالى أنت في خير ما دمت ترفع يدك إلى الملك جل جلاله. الكون كونه والملك ملكه والتدبير تدبيره والأمر أمره. كل حاجة بتحصل في الكون بأمر من ملك الملوك جل جلاله وحلوه. ما من شيء في هذا الكون يحدث إلا بأمر الله وبقضاء الله وقدره. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثب بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. توحيد الله لازم تربي نفسك على المعنى ده أن الأمر أمر الله وأن الكون كون الله وأن الملك ملك لله وما من شيء يحدث في الكون إلا بأمره جل وعلا. علشان تعظم ربنا ولما ترفع إيدك ترفع إيدك لربنا. باب غير باب الله إياك أن تقف عليه. لا تطلبن من ابن آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. حبيبي في الله ألم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال لابن عباس رضي الله عنهما إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل. قل معايا بقى من تحفظ إذا سألت فاسأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حين وصف لنا حال هؤلاء الذين يدعون غير الله عجبا لعبد يسأل غير الله تعالى والملك هو الله، عجبا لعبد يدعو غير الله تعالى والله جل جلاله هو صاحب الفضل والجود والكرم. ربنا قال لنا في القرآن إن اللي بيدعي غير ربنا ده زي واحد بالظبط عطشان هيموت من العطش واقف قدام المية من بعيد بينه وبين الماء مسافة وينادي على الماء ليصل الماء إليه. هيصلب؟ لا مش هيصلب، مش هتوصل لك المية وتشربها إلا لو رحت بإيدك واشتلت المية عشان تشربها. فين المعنى ده في القرآن الكريم؟ اسمع اسمع، ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يدعون من دونه، أي حد بقى بيدعي غير ربنا، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اوعى بعد الكلام ده تروح لحد تاني غير ربنا، والله بتذل نفسك. اوعى تعتقد ان في حد بيضر وبينفع غير الله. اياك أن تعلق قلبك بغير الله، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أحبتي في الله، افتتح الله القرآن الكريم بالدعاء، بتقرأ في كل ركعة تقف فيها بين يدي الله لتصلي أعظم دعاء في القرآن كله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل ركعة تقف فيها بين يدي الله، هل حضرتك مستوعب انك في كل صلاة، لا في كل ركعة بتدعي ربنا ومكنش واخد بالك؟ ده ركن من اركان الصلاة، لا تصح لك ركعة الا بالفاتحة التي تشتمل على اعظم دعاء في القرآن الكريم كله. واختتم الله القرآن بالدعاء، فين الكلام ده؟ بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فحين تقف أمام كتاب الله لتجد أن الله افتتح القرآن بالدعاء واختتم القرآن بالدعاء، تفهم على طول أن للدعاء في دين الله شرف، وأن للدعاء في شرع الله منزلة. ولذلك أنا أقول لحضرتك أضرب لك مثالا واحدا وإلا لا يتسع الوقت. انظر معي وتأمل في حال الأنبياء والمرسلين. ما من نبي من الأنبياء وما من رسول من الرسل إلا وتضرع إلى الله تعالى بالدعاء فنصره الله تعالى وأيده. نبي الله نوح ظل يدعو قومه إلى عبادة الله كم سنة؟ 950 سنة، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه رسالته وهذه دعوته. طب وبعد السنين الطويلة دي كلها قالوا له ايه؟ ردوا عليه قالوا له ايه؟ عملوا ايه معاه؟ اتهموه بالجنون، اتهموه بالكذب، قالوا عليه ما قالوا من سب وقذف واستهزاء وشك. وبعد كل هذا يتضرع نبي الله نوح الى الله تعالى بالدعاء. قال الله تعالى حكاية عنه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. تخيل الحالة اللي كان عايشها سيدنا نوح علشان ربنا يقول عنه في القرآن: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بيقول لربنا: يا رب ماليش غيرك، يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف ربنا قال في شأنه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. توحيد الله. اسمع بقى كلام ربنا وعيش المعنى الجميل ده. فدعا ربه، بس كل اللي عمله أنه دعا ربه. شوف الدعاء نتيجته إيه، شوف الدعاء بيعمل إيه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا إلى آخر الآيات. انظر وتأمل إلى فضل الدعاء وإلى جمال الدعاء. لأن عايز أقول لحضرتك، أنت حين تدعو الله تعالى أنت كسبان كسبان. إيه الدليل على الكلام ده؟ كلام النبي صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله تعالى ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. حضرتك لما ترفع ايدك وبتقول يا رب، هيحصل لك حاجة من ثلاث حاجات: اما ان يعجل الله تعالى دعوتك، يبقى الدعوة اللي انت بتطلبها من ربنا يحققها الله لك والله على كل شيء قدير، او ما حصلتش الاولانية. ما انا بقالي سنه، بقالي سنتين، بقالي ثلاثه، بقالي عشره، بقالي عشرين بدعو ربنا والدعاء لم يقبل. خش على الثانيه. احنا قلنا الاولانيه: اما ان يعجل الله له دعوته ما حصلش، او ان يدخرها الله لك في الاخره. تخيل يوم القيامه حين تقف بين يدي الله تعالى ويفرج الله عنك تربة من كرب يوم القيامة، فأنت تسأل نفسك كده وتقول: هو أنا عملت إيه؟ إيه العمل الصالح اللي أنا عملته عشان الناس كلها يوم القيامة في أرض المحشر واقفين تعبانين وأنا اللي مرتاح، الناس كلها شقيانة ومهمومة وأنا واقف مطمئن وآمن، فرج الله عني كربة من كرب الآخرة. فيقال لك: هذه دعوة صعدت منك إلى الله تعالى في الدنيا أنت غفلت عنها ولم يغفل عنها الله. وحيد الله. وصل كده المعنى؟ فربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك من كرب يوم القيامة ببركة دعوة خرجت منك إلى الله تعالى. يبقى أحسن من الأولانية ولا لا؟ أحسن بكتير. طب خد التالتة بقى، ما أنا بقول لحضرتك الدعاء كله خلق. أنت حين تدعو الله تعالى كسبان كسبان، مفيش خسارة في الدعاء. رقم ثلاثة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. أنا لا أعلم الغيب وأنت لا تعلم الغيب، والله جل جلاله عنده علم الغيب وحده. قدر الله علي ابتلاء، قدر الله علي مرضا، قدر الله علي حادثة، قدر الله علي أي نوع من أنواع الابتلاء وأنا ما أعرفش، لا أدري، وأنا أدعو الله تعالى وأسأل الله من فضله في كل صلاة. بدعي ربنا بقول يا رب استرني، يا رب احفظني، يا رب اكرمني، يا رب اشفيني، يا رب اشكرني، يا رب اكرمني. يخرج منك الدعاء، اسمع، يصعد دعاء العبد إلى السماء وينزل من السماء قضاء الله تعالى على العبد. قال صلى الله عليه وسلم: يتصارع الدعاء مع القضاء فلا يرد القضاء إلا الدعاء. صنع النبي. أقول لحضرتك تاني، تخرج منك الدعوة إلى الله تعالى وينزل من عند الله القضاء بأي نوع من أنواع الابتلاء. يتصارع الدعاء الذي يخرج من العبد ويصعد إلى الله مع قضاء الله تعالى، اسمع، فبأمر من الله تعالى يرد الدعاء القضاء. مفيش إشكال، ألهمك الله الدعاء ليرد بالدعاء القضاء. ما احنا عباد لله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، دي بتاعت ربنا مش بتاعتنا، الأمر أمره جل جلاله. فالدعاء كله خير، أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أنت حين تريد أن تقابل مسؤولا بالبلد كده خالص، حضرتك عاوز تقابل مسؤول له مكانته، له وجاهته، وانت اللي رايح له، سيحدد لك المعاد، مش من نفسك كده تروح، سيحدد لك الموعد ويحدد لك المكان الذي يناسبه، مش يناسبك انت، انت اللي طالب. وربما يحدد لك الكلام اللي هتتكلم فيه، مش اي كلام تتكلم فيه، ويحدد لك وقت الكلام. هو مش فضيلك، حضرتك معاك 10 دقايق بس، وينهي هو اللقاء هذا في الدنيا. انا ليه بقول لك الكلام ده كله؟ عشان اقول لك أما ربنا سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تسأله وأن تدعوه فعليك أنت أن تحدد اللقاء وأن تحدد المكان وأن تحدد الكلام وأن تنهي أنت اللقاء مع الله. وحلو ربنا. أجمل حاجة عايزك تخرج بيها النهاردة من خطبة اليوم. حضرتك اللي بتختار الموعد وبتختار المكان وبتحدد الكلام وبتنهي المقابلة مع الله جل جلاله. ألا يفتح لك هذا المعنى؟ ألا يفتح لك باب اللجوء إلى الله تعالى؟ على قلبك بربنا، ملكش مع ربنا، أحسن الظن في الله تعالى، اقطع أي العلائق بينك وبين الخلق لتعلق قلبك بالله تعالى وحده. ودع ربنا سبحانه وتعالى وقول له يا رب أنا ضعيف يا رب، والله ما لي غيرك يا رب، أنا عارف إني مقصر، خد بإيدي يا رب، ساعدني يا رب، اكرمني يا رب، ثبتني يا رب، اهديني يا رب. ليس لك غير الله. آخر حاجة حتى لا أطيل، من أهم شروط استجابة الدعاء أكل الحلال والبعد عن الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: وملبسه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، لن يستجاب له. ما ينفعش، ما ينفعش ترفع ايدك وتقول يا رب وانت مدخل في فلوسك وبتأكل اولادك وزوجتك واهل بيتك حرام. ما ينفعش. ومن اهم شروط استجابة الدعاء عدم الاستعجال في الدعاء حتى لا تمل وتترك الدعاء. يعني ما ينفعش تقول يا رب انا دعيت قبل كده مره واثنين وثلاثه وعشره، ليه يا رب ما بتقبلش مني؟ لا، مش بتاعتك دي، اعمل اللي عليك وادعي ربنا. وهقول لك على حاجه والله العظيم سيحقق الله لك ما تتمناه في الوقت الذي يناسبك. وبعدين تقعد مع نفسك كده بعد ما ربنا تقبل منك الدعوة اللي بقالك فترة بتدعي بها ربنا، تقعد مع نفسك كده وتقول سبحانك يا رب، جاية في الوقت المظبوط. لو كان ربنا حقق لي اللي نفسي فيه واللي بدعي بيه ربنا من سنة ما كنتش استفدت بيه، لكن جاي في وقته ربنا تقبل مني وحقق الله لي ما أتمناه وأدعوه منه في الوقت الذي يناسبني. ما كانش ينفع في وقت تاني. حصلت معاك ولا ما حصلتش؟ حصلت والله. طيب، من أهم أوقات استجابة الدعاء سريعا كده في سجودك بين يدي الله تعالى، بين الأذان والإقامة، عند فطرك إن كنت صائما، في ساعة من يوم الجمعة، وأكثر أهل العلم على أنها من بعد صلاة العصر، الوقت الجميل ده اللي أغلب الناس إلا من رحم الله يا إما خارج بيتفسح يا إما نايم شوية بعد الغداء يا إما معزوم أو بيتغدى. إحنا كده دايما الأوقات فضائل الأوقات بيضيعها الناس إلا من رحم الله، فخلي بالك من الساعتين اللي قبل المغرب دول. أسأل الله أن يردنا إليه، قولوا آمين. اللهم لا تدع في جمعنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا ضعيفا إلا قويته وعافيته. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اكشف همنا، اللهم فرج كربنا، اللهم استر عيبنا، اللهم اقض ديننا، اللهم اقض ديننا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا يا رب بفضلك عمن سواك. اللهم انزل علينا من الرحمات، واخرج لنا من البركات. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه، اللهم انا نسالك حسن الخاتمه، اللهم لا تمدنا الا وانت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.